بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت 12 من شهر 11 من عام 1430. نبتدئ بكتاب الإتقان في النوع 74 في مفردات القرآن. السيوطي رحمه الله تعالى لم يعرف مراده بهذا المصطلح مفردات القرآن، وكذلك لم يفعل ابن عقيلة المكي وأخذ ما ذكره السيوطي كما هو، وإنما زاد مفردات القرآن العزيز فقط وذكر كل ما ذكره السيوطي، ولهذا لا يعرف مراد السيوطي إلا من خلال تتبع ما ذكره، لأن لفظ مفردات القرآن يستخدم ويراد به ما يقابل أو ما يستخدم بعضهم بمعنى غريب القرآن، غريب القرآن، ولكن السيوطي هنا يمكن أن يقال إنه أراد الآيات ذوات الألقاب، الآيات ذوات الألقاب، يعني أقرب ما يمكن أن يقال إنه أراد الآيات ذوات الألقاب. في الحاشية في طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله ذكروا نقلا عن دكتور حازم حيدر في كتابه علوم القرآن بين برهان والإتقان أنه قال: يعني السيوطي بهذا النوع آيات اختصت بمعنى غلب عليها بحيث يمنع هذا المعنى الاختلاط مع معان أخرى، وهذا شرح لفكرة ما طرحه في هذا الباب. لما نقول أجمع آية في القرآن وهي قوله سبحانه وتعالى كما في المثال بين يدينا مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أيضا أحزن آية: من يعمل سوءا يجز به، أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طبعا هذا في الأثر الوارد في خبر عمر بن الخطاب، وإن كان فيه كلام من جهة السند، لكن هذه المعاني المذكورة والألقاب المذكورة لهذه الآيات واردة في غير هذا الأثر، والأمر فيها هين. أعدل آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أحكم آية أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أيضا أعيد لها لقب آخر. فتلاحظون أن المسألة قائمة على ذكر ألقاب للآيات، يعني لقب للآية، وعلى هذا سار السيوطي رحمه الله تعالى في هذا المبحث، يعني أغلبه في هذا الباب. على سبيل المثال: أخوف أو أرجى آية في القرآن وقع فيها خلاف، يعني ما هي أرجى آية في القرآن؟ وذكر هو 12 قولا، منها آية الزمر اللي هي: قل يا عبادي الذين أسرفوا. والقول الثاني: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فجعلوها من آيات الرجاء اللي أرجى آية. لو تأملنا طبعا وهو هذا مبحث، لو تأملنا الآن لماذا جعلت أولم تؤمن أرجى آية، وهذا وارد عن أبي عبيد وعن صفوان بن سليم، فأرجى آية عندهم هذه الآية، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا تأملنا النص طلب كيفية إحياء الموتى، فقال له الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فجعلوا هذه من آية الرجاء، فكون إبراهيم يطلب هذه المنزلة أو هذه المرتبة ويقول أنه يريد اطمئنان قلبه ويخاطب ربه، فهذا دلالة على أن سعة حلم الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عبده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعلوها من هذا الباب من آيات الرجاء. ولو تأملنا جميع الآيات التي ذكروها سنجد أن كل واحد منهم لحظ ملحظا فجعل هذه الآية أرجى آية. مثال: قول سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، جعلوها أيضا من آيات الرجاء كما وارد في صحيح مسلم عن ابن مبارك أنه قال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل. كذلك أرجى آية عند آخر وهو عثمان النهدي أنه يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا تأملنا قولهم في أرجى آية سنجد المسألة قائمة على ماذا؟ على الاجتهاد. ليس هناك نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات من الصحابة ومن جاء بعدهم في أرجى آية، وكل واحد منهم نظر إلى موضوع آية ويكون له تعلق بحاله أو أن يكون رأي اختص به فيقول به، وإلا فقولنا أرجى آية كثير من آيات القرآن داخلة في هذا الباب، يعني من باب الرجاء. لكن ما هي أرجى آية عندك أنت؟ قد تكون أرجى آية عندك ليست هي أرجى آية عند غيرك. في هذه المسألة وفي مثل هذا يدخلها النظر والاجتهاد، يدخلها النظر والاجتهاد. لكن أعظم آية في القرآن، أعظم سورة في القرآن، هذه ورد فيها النص، لكن الذي ورد فيه النص قليل جدا، يعني قليل جدا، يعني ما لقب من الآيات بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قليل جدا. والغالب كما قلنا أنها تلقيبات من العلماء، ودخلها الاجتهاد كما تلاحظون في مثل هذه الأقوال. هذا لا يسمى اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، لأن كل واحد منهم نظر إلى آية فجعلها من آيات الرجاء عنده. أشد آية أيضا وقع فيها خلاف مثل ما وقع في أرجاء آية، وهذه ضد هذه، يعني الرجاء ضد يعني الخوف. فما هي أشد آية بالنسبة لكل مسلم تختلف، ولهذا أيضا وقع خلاف بين العلماء ما هي أشد آية. مثلا من يعمل سوءا يجزى به، معنى أنه لا يوجد سوء قل أو كثر إلا وسيجزى به العبد، فهذه من الآيات تعتبر من أشد الآيات. فإذا أيضا آخر لما ننظر إلى ما ذكره في أعظم آية وأشد آية، في قوله سبحانه وتعالى أشد آية وتخفي في نفسك، هذه لما أنزلت على النبي كانت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد آية عليه، مثل وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فهذه مرتبطة مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حال خاصة به. ابن سيرين يقول أخوف آية، أخوف من هذه الآية، لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهو الخوف من النفاق كما هو معلوم. فإذا نلاحظ أيضا في قضية أخوف آية نفس القضية يقع عند العلماء. مالك يقول أشد آية على أهل الأهواء قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإذا نلاحظ أن أخوف أيضا آية كأنهم نظروا إلى من المخاطب أو إلى من يوجه الخطاب، فإن كان إلى النبي رأوا أن أشد آية عليه صلى الله عليه وسلم هي قوله تخفي في نفسك ما الله مبدي. في أهل الأهواء والبدع جعل الإمام مالك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في غيره كما ذكر ابن سيرين آية ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. فإذا أيضا أخوف آية أو أشد آية دخلوا أيضا الاجتهاد والرأي، وهو على حسب الأحوال والمقامات، وأيضا على حسب الناس أو المخاطبين. في فقط من تنبيه لمن عندهم طبعة غير طبعة المجمع، في ما أدري عاد كيف تكون الصفحة عندكم، لكن في آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لعلكم تصلون لها سريعا، وفي النوادر عندكم وفي النوادر لأبي زيد هكذا في النسخ القديمة، وفي النوادر لأبي زيد الصواب وفي النوادر لابن أبي زيد، وفي النوادر لابن أبي زيد وهو ابن أبي زيد القيرواني المالكي. كتاب النوادر والزيادات موجود في هذا النقل في الجزء 14 صفحة 553 كما ذكر المحققون. هذا الوهم الذي وقع في كتاب الإتقان هو موجود كذلك في الزيادة والإحسان، وزاد على هذا الوهم زاد المحقق وهما آخر فعرف بأبي زيد على أنه أبو زيد الأنصاري اللغوي، فصار وهما على وهم، والصواب أنه ابن أبي زيد القيرواني، فينبه على هذا ويعدل في النسخ التي بين يديكم إن كان ليست معكم نسخة الإتقان. هنا إذن الآن عندنا بعد سيأتي أطول آية أقصر آية، كل هذه كما تلاحظون قضايا أشبه من ممكن تكون ألقاب للآيات، ألقاب للآيات، ولم يذكر طبعا للسوري ألقابا، فاكتفى بما في القرآن أو بما للآيات من ألقاب. كما تلاحظون مقام أو ما يقوم عليه هذا المبحث كله هو من باب الرأي، يعني اجتهاد، يعني كل هذا المبحث قائم أو كل هذا النوع قائم على الاجتهاد. وأن ما وقع فيه خلاف خاصة في ما وقع في أرجى آية وأخوف آية بالذات فإنه من باب اختلاف التنوع نظرا لاختلاف الأحوال والمقامات أو اختلاف الأشخاص، يعني إما لاختلاف الأحوال والمقامات وإما لاختلاف الأشخاص. وهو كما تلاحظون أيضا من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، بمعنى أن معرفة لقب الآية أو كون هذه الآية أطول آية أو أقصر آية أو أرجى آية أو أخوف آية أو أحكم آية ليس له أثر في فهم معنى الآية، ليس له أثر في فهم معنى الآية. وما دام ليس له أثر في فهم معنى الآية فمعنى ذلك أن أن هذا العلم أو هذا النوع ليس له أثر في التفسير، وما دام ليس له أثر في التفسير فهو من علوم الآيات كما نلاحظ، وعلوم الآيات جزء من علوم القرآن. من المباحث التي يمكن أن تعقد، وهناك بحث للدكتور عبد الله الشتري وكيل جامعة الإمام عن ألقاب الآيات الملقبات، ومطبوع يعني بحث محكم، ولعله أخذ فكرته من هذا المبحث، لأن لم أطلع عليه، لكن لعله أخذ فكرته من هذا المبحث، وأيضا لعله أيضا أضاف جديدا. ولكن إن لم يكن أشار إلى هذا فيمكن أن يبحث عن علة التلقيب، يعني لماذا هذه أحكم آية، لماذا هذه أعدل آية، لماذا هذه أرجى آية، لماذا هذه أخوف آية. هذه علة التلقيب مجال للبحث، يعني مجال للبحث. فلماذا أخوف آية أو أشد آية عند مالك هي يوم تبيض وجوه تسود وجوه بالنسبة للمبتدعة، وعند غيره بالنسبة للكفار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يجعلونها أشد آية على الكفار لأنها تدل على عدم انقطاع العذاب مع زيادته، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فدلت على أمرين: عدم انقطاع العذاب والزيادة والعياذ بالله في هذا العذاب. فالبحث عن علة التلقيب هذا مجال أيضا من مجالات البحوث المقالية التي يمكن تكتب في مقالة. هذا ما يتعلق بموضوع مفردات القرآن. بقي شيء من النقاط الأربعة؟ نعم، أرخص. نعم، أرخص يعني أسهل من الرخصة، أسهل من الرخصة والترخيص، يعني رخص في كذا وليس من الرخص في البيع. نعم، ما في، ما أذكر يعني الآن إذا كان في دينكم فوائد، ما أذكر فوائد معينة الآن، إن الموضوع يعني حس إنه يعني في الألقاب، فما أذكر في فائدة معينة يمكن أن تجنى، ولا حتى أيضا أنه له علاقة بأنواع من أنواع القرآن غير فضائل الآيات والسور، لأنه أحيانا بعض الفضائل قد تكون تلقيبا مثل أعظم سورة أعظم آية إلى آخر. آية الباب، آية الباب من صعب، لأنه آية الباب في الرجاء ممكن فيه ممكن، لكن تحتاج إلى نوع من وزن عشان كي تنضبط. يعني ما يقولون مثلا حديث الباب هذا في الأحكام ولا لا، فلما نقول آية الباب إذا انضبطت فجيد، لكن لاحظ أنه في الرجاء وفي الخوف دي بتكون عندنا فيها إشكالية، لكن قد يكون في غيرها ممكن. كل ما نتكلم عنه يعين على التدبر قطعا، لأن كل ما نتكلم عن كل علوم القرآن الأصل فيها أنها تعين على التدبر، يعني قربة أو بعد على حسب ثقافة أو قدرة المتلقي، ويعني سيلان الذين عنده أنه يستطيع أن يفعل الموضوعات هذه للتدبر، لكن هي بعينها لا يلزم أن تكون بذاتها أو هذا مبحث بذاته يعين على التدبر. لكن لو قلنا هذا أنه معناه أنه لابد يكون عنده استيعاب لجميع الألقاب والنظر فيها، لكن هو الفكرة ذكرتها لك قبل قليل، علة التلقيب هي تدخل في باب التدبر. نعم، طبعة المجمع، تعرف العنقاء؟ العنقاء تعرفها؟ هي لازم تعرفها، ها حتى المستحيلات هذه. والله أنا أنسى، ما أدري من لعل واحد منكم يذكرني الأسبوع القادم برسالة المغرب عشان أخرجكم طبعا ثاني يجيبها معي وتشوفونها، لأني أنا أنسى، لكن لعل إن شاء الله الأسبوع القادم. وحتى هذيك حول هذه يعني فيها شوية عنق، يعني عنقاء شوية خفيف، بس أخف شوية، لأن هذه مع الأسف الطبعات الجيدة يعني هو طبعتان، وطبعة المجمع هي موجودة لكن إخراجها شحيح، يعني مجمع شحيح في إخراجها وتباع بالكاد. عجيب، يلا هذه معلومة جديدة، ما لعلها تخرج إذا خرجت جيد. ما أعرف الله. إذا توزع الرابطة فاتكلوا على الله، من كان له حيلة فليحتل. نسيتها والله، ما عندي في البيت لكن نسيتها، الأسبوع القادم يكونون يجيبها معي وأعطيكم معلوماتها كاملة بياناتها. لا ضعيفة حق لما خرجت هذه، وضح أنه فيها ضعف شديد جدا، يعني فيها سقط وفيها تحريف في أسماء وفيها تحريف في كلمات، يعني واضحة جدا. وتكلم الدكتور حازم حيدر عنها في مقدمة اللي هو مقدمة هذه الطبعة، لأن يبدو أنه أغلب المقدمة كتبها الدكتور حازم فأتكلم عنها. نعم. طبعا هنا فقط إذا تسمح لي فقط فيه سؤال جاي عبر، يبدو أنه عبر الإنترنت، يقول ألا يكون من معاني كافورة كثرة روغة الشراب؟ طبعا لا، لأن الكافور نبت معروف لا علاقة له بالرغوة يبدو أنه. ويقول ما معنى كلا إذا بلغت التراقي؟ طبعا بلغت اللي هي إيش؟ الروح، التراقي اللي هو ترقوة، المراد بالتراقي ترقوة يعني بلغت قريب من الحقوم وتكاد تخرج روح العبد من جسده. نعم، تنشطون أن ننتهي من سورة المرسلات اليوم؟ يلا، لأن بودي إن شاء الله في نهاية الدرس في جزء عمّة يكون فيها طريقة، أو نحاول نسلك طريقة أخرى لعلنا نتكلم عنها في نهاية الدرس إن شاء الله.